بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله يخاطب المؤمنين، ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الكمال والجلال. والله سبحانه وتعالى يكفي العقل أن يهتدي إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعاند، لكن ليس من شغل العقل أن يعرف اسم الله، ولا أن يعرف مراد الله له، فكان ولا بد من البلاغ عن الله. احنا ضربنا زمان مثل وقلنا: هب أننا في حجرة، ثم سرق الباب، كلنا نتفق في شيء اسمه التعقل، كلنا تعقل أن طارقا بالباب، ده من منطقة ايه؟ العقل. لكن أيوجد من عمل العقل أن نعرف من هو؟ أنا أعرف اسمه؟ أنا أعرف مقصده من المجيء؟ أنا أعرف غايته منا؟ ثم نعرفه إزاي؟ قال لك جسم التصور بقى. يبقى آفة العقل البشري أنه لم يقتنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة. كان يكفيه أن يتعقل أن وراء الكون ده كله قوة، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجد هذا الكون، إنما كونه يعرف اسمه مش بالعقل، يعرف مراده مش بالعقل، يعرف منهجه إيه في خلقه مش بالعقل. إما إزاي نعرف دي؟ قال لك نترك الطارق يبين عن نفسه، يقول أنا فلان الفلاني وجاي عايز منكم كذا وجايب لكم رسالة كذا وكذا، هو اللي يقول. يبقى إذن من الذي يعطي لنا التصور عن الله؟ الله بواسطة الرسول. يقول للعقل: يا عقل أنا جاي أنقذك، أنت بتقول لازم يكون وراء العالم ده قوة خلقته لها هذا، لها الحكمة ولها القدرة ولها ولها ولها ولها، أنا عايز أريحك وأقول لك القوة دي اسمها إيه؟ الله، ومطلوبها منك ايه؟ كذا وكذا وكذا، واللي يطيعها تعمل له كذا وكذا وكذا. يقوم واحد ما يقول له: طب واحنا ايه اللي يخلينا نصدقك انت؟ نقول لهم: انا معايا معجزة وآية تثبت ان انت البشر ما يعملهاش، وانا ما بدعيش ان انا عملته، بل اللي عملها لربي، يعني انا مش عايز انا حاجة، مش عايز سلطة ذرانية منكم، ده حاجة انتم ما تقدروش تعملوها مع انكم متقدمين في الفن ده. يبقى لما عمل العملية دي نقوم صدقناها. يبقى اذن في منطقة الاولى للايمان التعقل، ولكن التعقل لقوة مبهمة لها فقط القدرة ولها الحكمة ولها ولها ولها، انما اللي يقول لنا اسمائها، اللي يقول لنا مرادها مين؟ الله بواسطة ايه؟ بواسطة الرسول. إذن الإيمان عايز واحد يبين لي أنا أؤمن بإيه؟ الإله اسمه كذا وكذا وصفاته كذا وكذا ومطلوبه كذا. ولذلك أول رد على من يعبدون الشمس نقول له: طيب ما مطلوب الشمس منكم؟ الشمس قالت لكم اعملوا إيه؟ مفيش. طب إله بلا منهج؟ طيب اللي يعبدها تعمل له ايه؟ اللي ما يعبدهاش تعمل له ايه؟ يبقى ما فيش حاجه.

خايف لواحد يضربه ألم. وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. أهدى صورة تخيلية ولا مش تخيلية؟ صورة إيه؟ تخيلية. صورة الصور التخيلية دي يقوم يجي من حاجة ملهاش واقع ويتخيل إنها إيه؟ بس يلفق فيها من الإيه؟ من الموجودات المفردة، بس الصورة المجتمع هي الإيه؟ هي الإيه؟ الملفقة. كان زمان مثلا الشعراء كلهم يقولوا إيه؟ يقولوا الحب في القلب والقلب مش عارفه ايه والقلب ايه والقلب ايه مش هو كل الحب في القلب مش كده. جي شعر مرضيش بالكلام ده خالص وراح ملفق لك صوره كده، انما هي صوره جميله صحيح. بيقول ايه؟ خطرات ذكرك تستسير مودتي، ساعه ما اسمع سيرتك فاحس منها في الفؤاد دبيبه، ساعة ما تيجي سيرتك قدامي قلبي ايه؟ لا عضو لي الا وفيه صبابة فكأن اعضائي خلقنا قلوبا. لكن ايه بقى هنا قلبه وهنا قلبه وهنا قلبه كلها ايه؟ اسمها صورة ايه؟ تخيل. يبقى اذا المحصلة الذهنية بتيجي في حافظة تركن المعلومات من بؤرة الشعور تستدعى في وقت اللازم. استدعى ده هو التذكر. التخيل ألف صورة من الايه؟ من الأشياء اللي طعنا. اذكروا نعمة الله يعني ما تمرش على النعم لرتابتها عندكم بغفلة عنها، بل تنكم ايه؟ هتوها في بؤرة الشعور. ولذلك يقول لك الذكر عبادة بلا مشقة. يعني انت لما بتصلي بتروح تتوضى وتقف وتركع وتروح، ولما بتمشي بتجاهد، ولما بتزكي بتدي فلوس، انما ذكر الله لا يحتاج الى مشقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يستدعي خلقه الى صلاة الجمعة يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، عايز ساعي، وذروا البيع، عايز إيجاب للسعي وسلب للإيه؟ للتجارة كده. إذا إيه نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعدين هنا ده عمل إيجابي وديك عمل إيه؟ وعمل سلبي. العمل الإيجابي اللي هو بنمشي، والعمل السلبي انه منعني عن حاجه فيها الربح وحشتري وبيع واخد واكسب ومش عارف ايه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. خلاص. بس اياكم ان تظنوا ان الله يريد ان تتذكروه ساعه الصلاه. ساعه الصلاه دي هتاخد مشقه وسعي وجري وبتاع، انما ذكر الله مش هياخد منكم تعب. فخلي ربنا على بالك دايما. ولذلك قال ولذكر الله أكبر، لأن أي عبادة لها ظرف موقوت تصنع فيه، إنما ذكر الله لا وقت له ولا متعبة فيه، ما فيش لا بعرق ولا أبدا، كل حاجة بشوف فيها ربنا خلاص انتهت الإيه. يبقى اذكروا نعمة الله، لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية قد تأخذ رتابة لا تلفته. انت يمكن لما تصبح الصبحية ما تبصش للشمس دي كده ولا لا؟ ليه؟ لانها بقت مسألة ايه؟ بقت رتيبة عادية. قال لك لا، ده انت لازم اول ما تبص كده تشوف الكون الاول كده، وانت طالع تستنشقه تلاقي هواء جميل بتستنشقه، منظر جميل، الشمس مش عارف، لازم تتكل دائما نعم مين؟ نعم الله. يحيد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتك بقصر إلى النعمة فيعطيك يا صاحب النعمة خلقا آخر مسلوب النعمة. تقوم انت اللي ماشي كده على رجليك وعمال بتتبتب بقى، تشوف واحد ما ايه مقعد مش قادر يمشي على رجليه، تقوم انت ساعة ما تشوفه تقول يا سلام الحمد لله، تشوفه انت عينيك كويسة مفنجلة كده، وبعدين تشوف واحد بيقول له خد ايدي ومش عارف ايه. يبقى إذن بيلفتكم قصرا إلى إيه؟

طب إن هي المقدمة المغفرة ولا الرحمة؟ قال لك لا المغفرة، لأن سلب سلب الذنب قبل ما تجد النعمة. يبقى إذن الحق يغفر أولا ثم يرحم إيه؟ يرحم ثانيا. زي إيه مثلا؟ قال لك مثلا أنت دخلت مرة فجأة على البيت كده وانت سمعت حركة مش عادية، وبعدين رحت هنا وهنا لقيت لص، واللص ده واخد نفائس وحطتها في البتاع بتاعته وعايز يجري، مسكته قلت له ايه حكايتك؟ قاعد يقول لك كذا كذا كذا. يقول له طيب يا ابني انت باين من الناس طيبين ومش وش كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يلا يا ابني انا مش هسلمك للبوليس ولا اي حاجه، يبقى ايه سترت على القبيح قبح وانت اعلى منه. لو كان أدنى ما يقالش إنك سترت عليه تبقى غفرت له، فلا يقال للخادم أنه ستر على سيده، إنما يقال للأعلى ستر على الأدنى. وبعدين قال له يا شيخ تعال بقى، أنا أولا مش هسلمك لا البوليس ولا بتاع ولا أي حاجة من دي، واسمع يا ابني أنت عملت كده ليه؟ والله خد يا ابني العشرة جنيه دول. يبقى غفر وإيه؟ غفر ورحم. غفر ستر القبيح، ورحم مال بالإحسان إلى من إيه. وعادة المغفرة تسبق الرحمة، المغفرة في العادة تسبق الإيه. ليه؟ لأن دفع الأذى قبل قلب النفع. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إن فيه اتنين واقفين، واحد معاه حجر وعايز يزقلني بيه، وواحد معاه سلة تفاح وعايز يزقلني تفاحة، وصادف إنهم الاتنين إيه؟ انت تاخد التفاحه ولا تصد الحجر؟ صد الحجر الاول. وقد يوجد العكس، توجد الرحمه ثم توجد الايه، توجد المغفره. دخلت برضو فعلا لقيت حرام خلاص كده، وبعدين وانت هو لقيت وحطت الشنطه وحطت فيها النفائس وبتاع وحاجات دي، الا انه شاف حاجه كده كيكه ولا بتاع في البتاع وقف يعني ايه ياكل، فدخلت عليه لقيته بالشكل دي. ما تنزعش، كل يا ابن كل كل، خلص اكل الاول، خلص اكل الاول، يبقى انت ملت الي بالايه، بالاحسان. وبعدين قلت له يا شيخ روح لحالك الله يرحمك. يبقى مره تبقى كده ومره ايه تبقى كده. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. ما هي النعمه بقى اللي هي جايه على بتوكل ما تطعش الكافرين؟ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا اخويا اوجد لي برقيه، دي برقيه، ما جابليش ايه الجنود ولا ايه قال حاجه ما فصلش. اذ جاءتكم جنود، كلام مبهم، فارسلنا عليهم ريحا، جت الجنود مؤذنه بالحرب وقبل النهايه، فارسلنا عليهم ايه ريحا وجنودا لم تروها، دمج الايه المعركه، جنود جم وعمسلنا جنود من عندنا عندهم عشان يبتلوا ايه، يبتلوا كيدهم. وكان الله بما تعملون بصيرة. ثم يأتي بمذكرة تفسيرية بقى، الجنود دول مين؟ اذ جاءوكم، اذكر وتصور وتخيل، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان المعارك اللي تقدمت كما قلنا مرة بين المسلمين وبين كفار قريش في بدر مثلا، ومرة بين اليهود وبين، لكن دلوقتي اجتمعوا كلهم ويا بعض، اللي بيسموها ايه غزوة الأحزاب. والأحزاب جمع حزب، والحزب هو إيه؟ جماعة التقوا على مبدأ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققوا. طيب القريش ده وثنية، ولها بقى ناس دخل في أتباعهم، غطفان وأسد وبنو أجدع والفزاريين الله وطليحة الأسدي، دول كلهم، واليهود قريظة وبنو النضير الله، كل دول اجتمعوا مع بعض. قال لك اجتماعهم هذا هو العجيب، ده كانت في عداوة بينهم وبين بعض زي ما قلنا كانوا بيستفتحون على الذين كفروا، وكان الله يقول في كتابه ان اللي يشهد على صدقك مين؟ من عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعني ومن عنده علم الكتاب دي لو بيعرفوا الآية دي وأنهم الله جمعهم بهم في الشهادة، جمع أهل الكتاب به في الشهادة بصدق الرسول، لو كانوا يقدروا ديا كان يكفي أن تكون وساما لهم في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب الأحزاب جم بقى، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل، من فوقكم يعني جم من الشرق، أسفل منكم من الغرب، اللي من فوقكم بنو قريظة وبنو النضير وغطفان، اللي من الغرب اللي هم قريش ومن ايه ومن معهم من الفزاريين ومن الأسديين ومن الأسلميين، كل دول يعني. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، زاغ البصر في قوله ما زاغ البصر وما طغى. الزيغ هو الميل، ومعنى زاغت الأبصار يعني إيه؟ مالت عن سننها وسمتها. لو سننها إيه وسمتها إيه علشان تبقى تميل عنه؟ قال لك تركيبة العين، أنت عارف الحاجة اللي يقولوا عليها رمان بلي دي اللي تتحرك كده وتيجي كده وتروح، اهي العين معموله كده بشكل تيجي كده تيجي الله، يعني تعلو وتسفل وتيجي على اليمين. ولكل واحد اسم، رأى بجمع عينه خلاص، لمح بمؤخر موقف، رمق بالنحى بتاعت مناخيره الله. يبقى كل واحده لها ايه؟ لها جهه، والحبايه بتعملت ايه؟ انتوا بتشوفوش اللي بتتقلب الحاجه اللي بتتقلب كده اللي بنعملها كده، البريه اللي بنوجه بها اشياء يعني، مثلا ولو اريا الاريا مش بيبقى فيه حاجه زي بليه كده، اهي الان كده سمت العين وسننها انها تتحرك وتروح وتجي. فاذا فزعت بشيء اخذت البصر فمال عن سننه من التحول، ولذلك فإذا هي شاخصة. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص يعني الجفن اللي فوق يعلى وتفضل العين عاملة كده اهو زي برق كده الله. طب تعالى بقى تاني، أما الكلمة تدور أعينهم، أم قال لك يبقى مرة الهول الفظيع لدرجة إن هو ما يخليش الواحد إيه إيه، ومرة يريد منفذا منه فليرى شيئا اخر، يمكن يلاقي منفذ يقوم تروح عينه كده تدور على حته يعمل يشوف منفذ من هنا ولا من هنا. اذا فدي حالات يتعرض لها الخائف، يتعرض لها المفزع، فمره الشيء المفزع يربط بصره، ومره من كره له يلتفت الى ان يرى شيئا يمكن اخف منه او يعمى عنه، فتدور ايه أعينهم كالذي يخشى علينا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، الحنجرة اللي هي تجويف ده اللي أعلى الله القلوب نحن عارفينها هنا. أم قال لك ساعات يشغلوا القلب بشيء يدب يدب يدب يدب، الدبيب ده بيخلي في حركة تنشيط في نفسه يقوم يضيق به مكانه، يبقى ولذلك يقول لك انا قلبي حينط منك، مش بنقول كده قلبي حي ايه حينط منك، ده معناها الهول ايه الهول شديد. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، تظنون بالله الظنون، قال لك ظنون مختلفه، يا ترى ربنا حيسلمنا المؤمنين يسلمنا بقى بعد ما مش عارف ايه، والكفار يقولوا ده هيستأصلوا، ده مش حال ما عادش تقوم لهم قائمة وحيجالوا على المدينة، هو عادش مش عارف كل واحد بقى له ايه له ظن يخدم غرضه. فإن كان غرض الناس يقول لا يمكن أن ربنا يقتلني، مش ممكن، ده احنا إن شاء الله مش عارف إيه. وإن كان غرضه اللي يقول لك ده هيستأصله ولا هيبقى لهم قيامة، ما تقومش لهم قيامة بعد كده. ليه؟ لأن كل أعدائهم من فوق ومن أسفل اجتمعوا علي، ولا يمكن أن يكون إلا أن هذه الدعوة الإيه تنتهي. إذ جاءوكم، اذكر إذ جاءوكم، كأنه استحضار الصورة. ما يكفيش إن أنا أقولك ده حصل وحصل، بل أنت تستحضر إيه اللي حصل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون يعني اختبروا. فقوي الإيمان قال لن يسلمنا الله، والمنافق قال لا ده المسألة خلاص انتهينا بس قربت، ما عادش هتبقى الضجة دي والهيصة مش عارف ايه وبتاعه جزيلي. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، معنى الزلزلة زي ما شفنا كده الخلخلة التي لا تقلع. زي ما تجيب وتد كده ويكون معمود في الارض قوي وتحب تعمل ايه اسمك تلخلخه، اهي الزلزله دي لخلخه. لما ينشا عنها بقى قوه في اللخلخه دي وتزيل الاشياء، ده موضوع ايه، موضوع تاني. هنالك ابتلي المؤمنون يعني عقد لهم امتحان. هذا الامتحان إن اللي ينجح فيه يبقى سلامة، واللي يسقط فيه المنافقين. ليه؟ لأن دول كانوا مع المسلمين بألسنتهم ومع غير المسلمين بإيه؟ بقلوبهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده ما هو الغرور؟ الغرور هو أن تخدع إنسانا بشيء مفرح ولكن قلبه مترح. يقول لك ما غرك أنت، إيه اللي غرك بالحكاية دي؟ غرك إيه؟ يعني كأنك أنت في حاجة تغر بها الناس. اللي يغر بها الناس زي الزواء اللي نعمل في أي سلعة، شيء يغر الناس لإيه؟ ولما تيجي علشان تشوفها الحقيقة بتاعته تجدها ايه، كلام كده ايه، كلام كذب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم الاثنين وشيء واحد ولا دول جماعة ودول ايه جماعة؟ أم قال لك ده بيسموه عطف البيان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ايه هم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا. وإذ قالت، برضو أذكر، إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. يثرب دي اسم للبقعة اللي فيها المدينة، إنما رسول الله غيرها إلى طيبة. يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، ولا في قراءة لا مقام وفي قراءة لا مقام. معنى إيه لا مقام لكم في الحرب ده؟ يعني سيبوا محمد وأتباعه هنا في المعركة وما تكونوش وياه. لا مقام لكم، أو لا مقام لكم على هذا الدين اللي انتم بقلبكم منكرينه وبقالبكم وياه، ما فيش لكم لا مقام لكم. فارجعوا، يما أن نرجع عن أرض المعركة نسيب محمد وحاله، أو نرجع عن الدين اللي ربطنا بالإيه دي. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم في أرض المعركة فارجعوا. ويستأذن في فريق منكم النبي يقولوا احنا لنا علة مش عايزين نقعد في الحرب دي، أو ارجعوا عن دينكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. يقال بيت عورة إذا كان

وإلى مصباح اللي بيبين لنا الكهرباء. هل الكهرباء في الزجاج اللي معمول لمبة؟ لا، ده الكهرباء في الأسلاك بيبقى حاجة تحركها وموتور وبيعمل مش حاجة. لكن الكباية دي النور لا يظهر إلا فيها، فإذا جئت وكسرت هذه الكوبة اللمبة يظل النور ولا يروح؟ يروح. يبقى أنت هدمت البنية فذهب النور. هذا هو القتل، تهدم البنية فتذهب الروح. لكن المسألة الثانية، الروح من اللي يملكها بقى؟ هو واهبها بس. ولذلك لما جه إبراهيم يحاج النمرود، ألم تر إلى الذي إيه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الإيه، إذ قال إبراهيم يحيي ويميت، هو قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. طب فصل لي دي كده، تحيي إزاي يا سيدي؟ قال أنا أحكم على ذهوب الإعدام وبعدين أعفو عنه. تبقى أنت لما حكمت ما قتلتش، وبعدين تقول أحييته، لا ده هو أصله ما ماتش، يبقى كذبة، المفروض تموته وبعدين تقول إحنا إيه مش كده ولا لا؟ إبراهيم لقى دي سفسطة، وحنقعد بقى نتكلم ونزع الحياة وبعدين إيه وندعو نتكلم. قال لك لا سيبون انقله. قال ربنا بيجي تب شمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مسألة سهلة سيبون. فبهت الذي إيه كفر. فبهت الذي كفر. يبقى لما يجي يقول أنا أقتل آمر بقتله، تقول له لكن ما قتلتوش، ما دام عفيت تبقى ما قتلتوش، لكن اللي كنت بتحيي ايه اقتله وبعدين ايه وبعدين ايه وبعدين يحييه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. قال لك لان دي مساله معمول حسابها باجل محدود، سواء كان بالله الذي وهب الحياه يسلبها، او كان بخلق الله الذي يعصي امر الله فيهدم البنيه يموت يادي. وعلشان تعرفهم ان يمكن واحد يبقى في المعركة وينجو ثم يموت، وواحد يشهد المعارك كلها ويتعب في مش عارف وبعد ذلك يموت على ايه. هو خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.